بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني. وفي لفظ: خير الناس قرني. وإذا كان خير الناس هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمة هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقول خيركم قرني، القرن قيل 100 عام، وقيل إن القرن معتبر بمعظم الناس، فإذا كان معظم من يكون في هذا القرن من الصحابة فإن القرن قرنهم، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ثم الذين يلونهم وهم التابعون. ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعون. قال عمران: فلا أدري، أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟ والمحفوظ أنه ذكر قرنين: قرن التابعين وقرن تابع التابعين. قال: ثم يأتي قوم، يعني بعد هذه القرون المفضلة، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. والشهادة هي إخبار الإنسان بما علمه بلفظ أشهد ونحو ذلك. فهؤلاء يشهدون ولا يستشهدون، أي لا يطلب منهم الشهادة، إما لفسقهم وإما لتسرعهم في الشهادة وعدم توثقهم مما يشهدون به. قال: ويخونون ولا يؤتمنون. الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا. فهؤلاء يخونون ولا يؤتمنون، أي ما جعلوا أمناء عليه. والأمانة كل ما اؤتمن الإنسان عليه من مال أو عين أو عرض أو قول أو غير ذلك، فيخونون ما اؤتمنوا عليه. فإذا أمنهم الإنسان على قول أفشوه، أو على مال خانوا فيه وسرقوه، أو على عرض انتهكوه، وما أشبه ذلك. قال: وينذرون ولا يوفون. والنذر هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بكل قول يدل عليه، وإن شئت فقل أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يجب عليه بأصل الشرع. ولا يوفون، أي أنهم ينذرون نذرا ولا يؤدون ما وجب عليهم بالنذر. قال: ويظهر فيهم السمن. والسمن هو كثرة الشحم واللحم، وإنما يظهر فيهم السمن لتنعمهم بالدنيا وانصرافهم لمتعها وزخارفها عما خلقوا لأجله من الدار الآخرة. والمراد بقوله ويظهر فيهم السمن ليس ذما للسمن، وإنما المراد بذلك انهماق في الدنيا. وأما السمن الذي يظهر في الإنسان بغير اختيار منه فإنه لا يلام عليه، لأن هذا بغير اختياره. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها: أولا، ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمر وقع كما أخبر. وفيه أيضا دليل على فضيلة هذه القرون الثلاثة، وهي قرن الصحابة والتابعون وتابعوهم. والمراد بمن سوى الصحابة، المراد بذلك الأفضلية في الجملة لا في كل فرد، فقد يكون من تابع التابعين من هو أفضل من التابعين. وأما الصحابة فالفضيلة هنا لكل فرد منهم، لأنهم أكمل الناس إيمانا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فصحبوه وآزروه ودافعوا عنه ونشروا علمه في أقطار المعمورة. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على ذم التسرع في الشهادة لقوله ويشهدون ولا يستشهدون. ولا يرد على هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فلا تنافي بين الحديثين، لأن المراد بالذم في حديث عمران أن يتسرع الإنسان في الشهادة من غير تثبت بل عن كذب، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه يفشو فيهم الكذب فيشهدون ولا يستشهدون. ووجه آخر أن يقال إن حديث زيد بن خالد الجهني وهو قوله الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها هذا محمول على ما إذا كان المشهود له لا يعلم بهذه الشهادة، بمعنى أن يكون الإنسان عنده شهادة لشخص وهذا المشهود لا يعلم بهذه الشهادة، ولولا شهادته لضاع الحق، فحينئذ فإنه يحمد على هذه الشهادة، بل تكون شهادته واجبة ومتعينة لأنه لولاها لضاع الحق. وفيه أيضا دليل على ذم الخيانة وأنها صفة ذم مطلقا، وأن الواجب على الإنسان أن يكون أمينا فيما يؤتمن عليه من الأقوال والأعمال والأموال والأعراض. وفيه أيضا دليل على وجوب الوفاء بالنذر، ولكن النذر الذي يجب أن يوفى به هو نذر الطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع. فإذا نذر طاعة من الطاعات كما لو قال لله علي نذر أن أصلي كذا وكذا أو أن أصوم شهرا أو أن أعتمر أو أن أحج أو أن أتصدق، فإنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر. ونذر الطاعة على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يكون نذره في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كما لو قال: إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أذبح بعيرا أو شاة أو أن أصوم أو أن أتصدق ونحو ذلك. والقسم الثاني أن ينذر طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع كالاعتكاف، فإن الاعتكاف لا يجب بأصل الشرع وإنما يجب بالنذر، فلو قال مثلا: لله علي نذر أن أعتكف في هذا المسجد أسبوعا أو يوما أو ثلاثة أيام، فيجب عليه أن يفي بهذا النذر. والقسم الثالث أن ينذر طاعة ابتداء بأن يقول من غير سبب: لله علي نذر أن أصلي أن أصوم أن أتصدق، فيجب عليه أن يفي بهذا النذر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ومن فوائده أيضا ذم الانهماك والتمتع بالدنيا وزخارفها ولذاتها، وبحيث أنها تصرفه عن الآخرة، فلا يكون له هم إلا التنعم والتلذذ بالمآكل والمشارب، ولهذا قال: ويظهر فيهم السمن لانهماكهم في الدنيا وسعيهم في تحصيلها ونسيانهم ما خلقوا لأجله وهو عبادة الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.